إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 58 بعد 200 من دروس ومجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا إلى قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. وذكرنا في اللقاءات السابقة أنه بهذا يرد على مجموعات ممن غلوا في الأولياء حتى رفعوهم فوق درجة الأنبياء والمرسلين. وقرأنا من خارج الكتاب، ثم نعود اليوم إلى الكتاب مرة ثانية. يقول الشارح رحمة الله عليه: يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على الاتحادية، وشرحنا معنى الاتحادية وتقسيم الاتحادية إلى الاتحاد العام والاتحاد الخاص. وجهلت المتصوفة، ثم قال: وإلا فأهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع، فقد أوجب الله على الخلق كلهم متابعة الرسل. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، إلى آخر الآيات. قال: إلى أن قال: ويسلموا تسليما. وهذه الآيات كنا قد قرأناها في اللقاءات السابقة. فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثم قال: قال أبو عثمان النيسابوري: من أمر السنة على نفسه، يعني جعل السنة هي الأمير، أمرها ورأسها، جعلها تترأس عليه وهي الحاكم الآمر النائي فيه، من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. انظر إلى جعله في مقابلة السنة الهوى الذي يهوي بصاحبه. سلمنا الله وإياكم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. فهذا قد أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا، فأصبح لا يقول إلا متبعا للهوى، لهوى نفسه أو هوى غيره، من يشيخه أو من يؤمره. من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة. ولذلك بالفعل كثيرا ما نجد أقوالا مسندة إلى أئمة الهدى، تجد الواحد منهم ينطق بكلام هذا الكلام تقول ما خرج إلا من مشكات النبوة. يعني رجل كالحسن البصري مثلا حينما يقول كلاما، وهذا الكلام احيانا بعض الجهال يرفعونه الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. هو مش في واحده غيرها؟ امتحنونا ولا احيانا الامام الحسن البصري رحمه الله يقول كلاما يظنه الجهال انه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، مثلما جاء عنه ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وان اناسا قد غرتهم الاماني فخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحسن الظن بالله، كذبوا، لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. كلام في غاية الدقة، حتى انك ان لم تكن خبيرا بكلام المصطفى عليه الصلاة والسلام وبلغته عليه السلام، فانك قد تقول ان هذا الكلام ما الفرق بينه وبين كلام النبوة؟ كلام قريب جدا من كلام النبوة. ما حدث الا ان هؤلاء من الائمة العظماء امروا السنة على انفسهم قولا وعملا، فانطقهم رب العالمين بالحكمة، فخرجت الحكمة من افواههم، لانها خرجت من قلوب، هذه القلوب تفاعلت مع كلام الله تبارك وتعالى ومع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تصديقا واعتقادا والتزاما واخباتا وخضوعا وتعظيما وتقديسا لكلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك تجد ان هؤلاء كانوا يحبون كلام الهدى الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويفضلونه على سائر الكلام او سائر كلام البشر. كلام النبي صلى الله عليه وسلم يفضل على سائر كلام البشر، فكانوا لا ينظرون لا لكلام متكلمين ولا لحكم الحكماء والمتفلسفة، كما كانوا يسمون الفلاسفة بالحكماء. وكلمة الفلسفة نفسها بمعنى محبة الحكمة، في ترجمتها اليونانية المعنى محبة الحكمة. فهؤلاء الذين كانوا يتسمون بالحكماء وما كانوا بحكماء، وإنما الحكمة كل الحكمة هي التي تنبع من معين الكتاب والسنة المطهرة. ولذلك تجد الأئمة كالإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وأئمة الحديث بالذات، تجد أن الواحد منهم حينما يقول كلاما ويؤثر عنه ويحفظ بشرط أن يكون ثابت النسبة إليه، تجده لا يخرج أبدا عن كلام الله وعن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وما هي الحكمة إلا موافقة ما جاء به رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذه كلمة نفيسة، من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا. إذا ليست المسألة بتحصيل العلوم، ليست المسألة بكثرة القراءات ولا بكثرة المطالعة، وإنما هو شيء وقر في القلب وصدقه العمل. فأصبح الإنسان مذعنا لكل كلمة تثبت. ربما حفظت أنا 1000 حديث ولا أعمل بحديث منهم، وحفظ غيري 5 أحاديث وعمل بها، أيهم أفضل، الذي حفظ 1000 أم الذي حفظ 5 وعمل بها؟ القضية ليست تحصيل مسائل وحفظ مسائل، وإنما المسألة الأساسية التي ستسأل عنها بين يدي ربك تبارك وتعالى هي أنك تعلمت لكي تعمل. ولذلك ما كان هناك عند السلف، لم يكن هناك انفصام بين القول وبين العمل، ولا بين الاعتقاد وبين السلوك، وإنما كان الواحد منهم إذا حفظ 10 آيات لم يتجاوز هذه 10 حتى يتعلم أحكامه ثم يعمل بما فيها. فيقولون فتعلمنا العلم والعمل معا. ولذلك قلتها ودائما أكررها، لم يكونوا يعني مسألة حينما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، كانوا يعرفون أن الأقرأ هو الأعلم، لأنه لم يحفظ كحفظنا، نحن نحفظ ثم نقرأ، وإنما كان الحافظ يحفظ ويتعلم الأحكام ولا يتجاوز 10 إلى غيرها إلا بعد أن إيه؟ يتعلم الأحكام يعلم. يبقى إذا حافظ وعالم ثم عامل، فكان الأحفظ هو الأقرأ هو الأعلم هو الأبقى، فلم يكن هناك الانفكاك. إحنا عندنا إشكالية، أمكم أقرأكم لكتاب الله، يقول لك الأقرأ الأحفظ ولا الأقرع الأعلم بالتفسير ولا الأعلم بالتجويد ولا ممكن يكون حافظ القرآن وراجل بسم الله ما شاء الله وبيطلع المنبر وبيخطب وبيفسر ومع ذلك الأخلاق خلوا مما حفظ ومما عمل. ففي انفصام ليس انفصاما في الشخصية وإنما انفصام بين الايه العلم والعمل والاعتقاد والسلوك وما شاكل ذلك. هل السلف كانوا كذلك؟ لا. وذلك أسلوبهم في التربية أسلوبهم في التعليم يختلف عن أساليبنا نحن. نحن أساليبنا نقول إننا نتبع السلف، فهل اتبعنا السلف في طريقة التلقي؟ هل نحن نحفظ ونعلم ونعمل فلا نتجاوز المسألة إلى المسألة التي تليها إلا بعد أن نكون قد عملنا بها؟ إن حدث هذا فاعلم أنك على الطريق وأنك على الصراط المستقيم الذي كان عليه السلف الصالح. لكن حينما تجد نفسك والأسف بعض إخواننا يقول، وهذه المسألة للأسف اغتر بها بعض إخواننا ممن على نهج أهل السنة والجماعة، يقول يا أخي القضية كلها أنا لئن أحب إلي أن أرى ابني يخرج من عندي كذا ولا يخرج ولا يصاحب مبتدعا. الحمد لله أمر جميل، لكن ليس معنى ذلك أنكم تتركون أولادكم عند كذا، ليس هذا هو المقصود. بعض إخواننا كنا في خطبة من الخطب نشدد جدا في مسألة الذنوب وفي مسألة المعاصي، وكنا نفسر سورة الحجرات، وسورة الحجرات تتحدث عن الإيمان في آخرها بحديث ضافي الزيول، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ففي أثناء هذه السورة قال رب العالمين بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يتحدث عن ماذا؟ عن كون الإنسان الذي يفرط في هذه الأخلاق العالية التي جاءت في سورة الحجرات ربما وقع في الفسق وهو لا يدري، فسلب منه اسم الإيمان. تحدثوا عن الغيبة وتحدثوا عن النميمة وتحدثوا عن التجسس وتحدثوا عن سوء الظن وتحدثوا الأخلاق الموجودة في سورة الحجرات. وقال في أول السورة أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فقد يسلب منك الإيمان وأنت لا تدري. فقال بعدها بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فإذا الإنسان الذي يقع في هذه الكبائر ولا يتوب منها ويعتادها ولا يتوب منها ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون، وقع في الظلم، وجاء الظلم هنا بأسلوب القصر والحصر. فقال ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. فقال قبلها بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني معنى ذلك أن الإنسان قد يسلب منه اسم الإيمان المطلق ويصبح فاسقا وهو لا يدري، لأنه يغتاب وينم ويظن سوء الظن ويفعل. شددت في هذا فبعض الإخوة الكلام أثر فيه جدا، فذهب إلى أحد إخواننا من طلاب العلم والمتكلمين في دين الله قال له أخي دعك من هذا، عادل يشدد في هذه المسائل، دعك من هذا، يكفيك المنهج، يكفيك أنك على منهج أهل السنة والجماعة فافعل ما شئت. هذا هو الإرجاء، هذا هو الإرجاء. لما تقول لإنسان يكفيك لاعتقاد هذا هو الإرجاء، إن لم يكن هذا هو الإرجاء فما هو الإرجاء؟ ما هو تأخير العمل عن الاعتقاد، مش كده ولا إيه؟ فالأخ الحمد لله فرح وقال له شلت من على قلبي هم كبير. فرجع بعد ذلك سيرته الأولى، هل هذه السلفية؟ هل هذا هو المنهج؟ هل علماؤنا حينما يعلموننا أن المنهج هو الأساس وأن العقيدة هي الأساس يفرطون في العمل؟ يجعلوننا نضيع أوقاتنا في الغيبة وفي النميمة وفي سوء الظن وفي الكلام في بعضنا البعض، وهذا يتجسس على ذاك وذاك يدخل على يعمل هاكرز على صفحة غيره يطلعه ويفضحه ويقول كذا، ايه ده ايه ده، ده يتجسس على ده وده بيتكلم على ده. هل السنة دعتكم الى هذا؟ اعوذ بالله، انتم ما فهمتم السنة. وذلك كان علماؤنا يذكرون الأخلاق، أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام التي بعث ليتممها في كتب العقيدة. وانظروا إلى الواسطية ما فعلها شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة يعني مختصرة جدا، ومع ذلك ذكر هذا الأمر. فحينما يا أخوانا نذكر كلام الإمام أبي عثمان بن سبوري نتذكر أن من أمر السنة على نفسه قولا وعملا خلقا سلوكا. وذلك الصوفية ظنوا أنفسهم أنهم هم أهل السلوك النبوي، هم أهل الأخلاق أبدا، أهل الأخلاق هم أهل السنة. لا تجعل فريقا من الفرق الضالة يمتاز عنك بشيء من أصول الدين، أو يمتاز عنك بسمة من سمات أهل السنة والجماعة. لا، المفروض أن تكون أنت سباقا في كل باب، سباقا في الاعتقاد الصحيح، سباقا في العمل، سباقا في العلم، سباقا في الخلق، سباقا في الجهاد في سبيل الله. إن كان هناك جهاد على الأرض الآن موجود جهاد سني، تكون أنت سباقا. ولذلك لما استحر القتل في القراء يوم اليمامة، مش معنى القراء، نرجع تاني ونقول يا أم القوم إيه أقرأهم لكتاب الله، فمن الذين سيسابقون الناس؟ ما احنا قلنا الأحفظ هو الأعلم، هو الأعم الأكثر عملا. فالقراء الحفاظ هم أكثر الناس عملا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أن وجدوا الإسلام يتعرض لحركة ردة عظيمة، من الذي سيقوم بحفظ الإسلام وبالدفاع عن الإسلام؟ أكثر الناس علما وعملا، فكانوا هم المجاهدون. فقال لك لما استحر القتل في القراء يوم اليمامة، ويوم اليمامة بالذات كان يوما مشهودا، قتال المرتدين، يكون الإسلام أو لا يكون، فمن له؟ حملة القرآن. وحملة القرآن مش حفظ بس، حفظ وعمل وعلم. ولذلك كانوا في المقدمة، ولذلك كانوا في المعارك يا أصحاب صورة البقرة، لأن البقرة ليست كأي صورة، حفاظ البقرة تقدموا في الصفوف الأولى. فاستحر القتل في القراء يوم اليمامة، فأشار عمر بن الخطاب، فأراد أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يجمع القرآن الكريم. فيبقى معنى ذلك أيها الإخوة الكرام أن أكثر الناس جهادا، إن كان هناك جهاد حق، أكثر الناس عملا، أكثر الناس تمسكا بأخلاق المصطفى عليه الصلاة والسلام، هم من؟ هم أهل السنة والجماعة. يقول: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة، معاذ الله. ثم قال: وقال بعضهم: ما ترك بعضهم شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه، والعياذ بالله، ليترك السنة فعلا. وجربنا هذا الأمر، تجد الإنسان لماذا يترك حديثا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن كنت أقول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا لا أعبد الله إلا بما شرعه رب العالمين سبحانه وتعالى في سنة محمد صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقديرية، وأنظر كذلك إلى شمائلي، فهو صلى الله عليه وآله وسلم الأسوة الحسنة والقدوة لنا. فلماذا يترك الإنسان إلا إن كان، إن ترك مثلا، لا نتحدث عن السنة بمعنى النوافل أو المستحبات، لا، ما ترك بعضهم شيئا من السنة التي هي ضد الإيه؟ البدعة. السنة هي الطريق والمنهج. فما ترك بعضهم شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه. فقال المؤلف رحمة الله عليه: والأمر كما قال، فإنه إذا لم يكن متبعا للأمر الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعمل بإرادة نفسه، فيكون متبعا لهواه بغير هدى من الله، يترك السنة يتبع هواه والعياذ بالله. وهذا غش في منهاج السنة النبوية، وهذا عيش النفس. هو هنا وهذا غش النفس، يتنفع الاثنين. عيش النفس لمعنى ذلك ان هذا الانسان يريد ان يرفع نفسه. فقال: وهو من الكبر، فانه شعبة من قول الذين قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله صلوات الله وسلامه عليه اجمعين. فهو شعبة، حتى وان لم يكن، لانه ليس بكافر، هو ابتدع لكنه ليس بكافر. فقال: فانه شعبة من قول الذين قالوا، ليس كله، لانه لو كان هذا كله لكانوا كفارا، ولكن قال: هذا شعبة من قول الذين قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله. واحيانا اهل السنة يستدلون بايات نزلت في الكفار على اناس من المسلمين، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اخشى ان يقال لي يوم القيامة اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، مع ان الاية نازلة في من؟ في الكفار، لكنه خشي أن يشابههم فيكون ممن وقع في المشابهة. لأننا كما نعلم أن للإيمان شعب عديدة، وشعب الإيمان إيمان، وللكفر شعبه، وشعب الكفر كفر، ولذلك فإن المعاصي من شعب الكفر. فإذا فهم الإنسان هذه الحقيقة انحلت له عقد كثيرة ومشاكل كثيرة. ودائما نحيل على كتاب الصلاة وحكم تاركها للعلامة ابن القيم، فقد أجاد وأفاد رحمة الله عليه في بيان شعب الإيمان وشعب الكفر، وكيف يجتمع كفر مع إيمان وتوحيد مع شرك، مش كده، في قلب العبد الواحد. فقال: فإنه شعبة من قول الذين قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. وكذلك هؤلاء ينطبق عليهم قول الله تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. إن الذين يجادلون في آيات الله، سورة غافر، إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. ثم يقول المؤلف رحمة الله عليه: وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل برياسته. وقلنا إن كلمة برياسته هذه موجودة في منهاج السنة النبوية برياضته واجتهاده في العبادة وتصفية نفسه. هذا أسلوب من؟ أسلوب من؟ الصوفية. الرياضة والاجتهاد في العبادة ليس على منهج أهل السنة والجماعة، وحتى إن كان على منهج أهل السنة والجماعة ولكنه إن ظن أنه يصل إلى ما وصل إليه الأنبياء فقد وقع والعياذ بالله في الظن المحرم، لأن هذا الظن ظن ماذا؟ محرم. فقال: وكثير من هؤلاء المتكبرين يعني يظن أنه يصل برياسته أو برياضته واجتهاده في العبادة وتصفية نفسه إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم، إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم. وأريد أن أوضح أمرا، أن الإنسان يصل إلى ما وصل إليه الأنبياء في المقام والمكان هذا لا يكون أبدا، حتى وإن اتبع طريقتهم، لأن النبوة اصطفاء، واضح؟ لكنه يصل إلى ما وصل إليه الأنبياء يقصد، يعني هذا سيكون له معنيان، سيكون له إيه؟ معنيان. المعنى الأول: يصل إلى ما وصل إليه الأنبياء في المقام والمكان هذا لا يكون، هذا لا يكون أبدا حتى وإن سلك سبيله. ولكن المقصود من الممكن الشعبة الثانية أو الوجهة الثانية في الفهم، أنه يصل إلى ما جاء به، إلى ما جاءوا به من بيان أحكام الله عز وجل. ما هو الذي يرضي الله وما هو الذي يغضب رب العالمين؟ هل يستطيع الإنسان أن يصل برياضته واجتهاده في العبادة وتصفية نفسه بحيث تصبح النفس كالمرآة فتنعكس عليها أنوار الرسالة، فيعلم عن طريق تصفية نفسه ما يعلمه الآخرون عن طريق النبوة؟ هذا لا يكون أبدا، واضح؟ هذا هو المقصود. فقال: وكثير، واضح المسألة ولا لا؟ يبقى هو معنيان هنا. فقال: وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل برياسته واجتهاده في العبادة وتصفية نفسه إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقته. ليس المقصود هنا أن يصل إلى مكانة الأنبياء ومقامهم، وإنما يصل إلى ما وصلوا إليه في معرفة الوحي، فهم عرفوه عن طريق الوحي، فهل هو يعرفه عن طريق الرياضة وتصفية النفس؟ هم يقولون ذلك، ان الانسان لو صفى نفسه وجاء عاش في الفلوات وزهد في الدنيا فاصبح يذكر ذكرا معينا مبتدعا فيصفي نفسه من عوائق الدنيا ومن علائقها، فاذا به بعد ذلك تصفو نفسه فيوصل لمرحلة التي يقال عنها في بيئات شركية وثنية مرحلة النيرفانا. مرحلة النيرفانا هذه أن الإنسان فيما بعد يصبح بعد ذلك كأنه قد تخلص من جسده، فصفت النفس، فالنفس حينما تصفو تستطيع أن تتصل بالملأ الإيه؟ الأعلى، فحينئذ تنعكس على مرآة قلبه الصافية معاني ما في اللوح المحفوظ فحينئذ يعلم ما يعلمه النبي عن طريق ماذا؟ عن طريق الوحي. ولكن هو يعلمه عن طريق ماذا؟ انطباع ما في اللوح المحفوظ على مرآة قلبه التي قد صفت عن طريق الرياضة والسلوك. وحد يا جدع مش كده؟ صل على النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا لذي طريقة اهل السنة دي طريقة الموالد مش كده ولا ايه؟ بس هم اللي فكرونا بيهم. ثم يقول هنا: ومنهم من يظن انه قد صار افضل من الانبياء. صحيح بقى، خلاص وصل الى ما كان يأخذ الانبياء، لكن الانبياء اخذوه عن طريق الوحي واصطفاء من عند الله عز وجل. اما انا فوصلت بايه؟ بمجهودي، انا اللي وصلت بمجهودي، سلمنا الله واياكم. ثم قال: ومنهم من يقول ان الانبياء والرسل انما يأخذون العلم بالله من مشكاة خاتم الاولياء. قضية ختم الولاية هذه اول من تكلم فيها الترمذي، ولكن اي ترمذي؟ الحكيم الترمذي، وليس الامام الترمذي صاحب الجامع امام السني. الحكيم الترمذي كان من اهل الرواية، ولكنه للأسف ابتدع بدعة عظيمة. هذه البدعة هو كونه اخترع قضية ختم الولاية، وألف في ذلك كتابا لم يصل إلينا، وإنما وصلت منه بعض النقولات نقلها عنه البعض، وتكلم عن قضية خاتم الأولياء في مقابلة خاتم الأنبياء، وأخذها عنه ابن عربي وأفاض في الكلام فيها حتى أوصل الناس إلى ما وصلوا إليه الذين اتبعوه بالطبع من القول في قضية الحلول والاتحاد، لأنه يعتقد أن رب العالمين كلي. رب العالمين كلي، طبعا كلي ده تقول يعني ايه كلي؟ دي كلمة حلوة دي ولا ايه؟ لا، الكلي لا يكون في الوجود إلا في أجزائه. الكلي ده في الأذهان، الكليات لا تكون إلا في الايه؟ في الأذهان، معاني مشتركة كلية لا تكون إلا في الأذهان. فالكل لا يظهر في الوجود إلا في إيه؟ في أجزائه. فإذا كان ذلك كذلك كان رب العالمين هو الوجود كله، هو الوجود نفسه، فالوجود هو رب العالمين ورب العالمين هو الوجود. ولذلك قالوا بقضية الإيه؟ الحلول والاتحاد، سلمنا الله وإياه. فيقول: ومنهم من يقول إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكات خاتم الأولياء، ويدعي لنفسه أنه خاتم الأولياء، ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون، ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون، وهو أن هذا الوجود المشهود واجب بنفسه، لأن فرعون قال: ما علمت لكم من إله غيري، فنفى وجود رب العالمين. فقال وقال له: وما رب العالمين؟ فهنا يقول: وهو أن هذا الوجود المشهود واجب بنفسه. واجب بنفسه، هل الوجود واجب بنفسه أم أنه رب العالمين هو الذي أوجده؟ أوجده هو، ممكن الوجود وممكن الإيه؟ العدم. أنا ممكن الوجود وممكن العدم، أنت قل جبريل ممكن أن يكون وممكن أن يعدم، أي العرش ممكن الوجود وممكن العدم. ما هم بيقسموا علماء الكلام الوجود الى ثلاثة ايه؟ اقسام، او الاشياء يعني، الى ممكن الوجود وممكن العدم، هذا ليس بواجب، والى مستحيل الوجود كاجتماع النقيضين مش كده؟ فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فاذا ده مستحيل اجتماعهم. طيب في حاجة ثالثة، طبعا واجب الوجود لنفسه لذاته، هذا لا يمكن ان يتصور انه يكون معدوما، وهو لا يكون الا لواحد الذي اوجد الوجود. واخدين بالكم ولا لا؟ فاذا واجب الوجود هو رب العالمين، التقسيمة الكلامية دي، واهل السنة بيمشون في هذا، لانه كلام ليس عليه غبار وانما هو تقسيم عقلي. فكل شيء عدا الله ممكن الوجود، ممكن ان يوجد وممكن ان ايه؟ ان يعدم. ممكن يكون وممكن، انا الوقت موجود ممكن اعدم، ممكن ما كنتش موجود من اساس الا اوجبني، لكن ربنا سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته ليس لشيء خارج ايه عنه. فهنا بيقول ايه، وهو ان هذا الوجود المشهود واجب بنفسه، يبقى معنى ذلك انه ينكر الايه الصانع. تمام. قال ليس له صانع مباين له، ليس له خالق صانع مباين يعني منفصل عنه، لكن هذا يقول هو الله. وفرعون اظهر الانكار بالكلية، يعني ابن عربي وهؤلاء الاتحادية يقولون عن هذا الوجود هو الله، الوجود نفسه هو، فالوجود الوجود واجب لذاته ولنفسه. طب من خلقه؟ ليس له خالق. طب اين الله؟ هو الله. لكن فرعون قال لا، الوجود موجود بس ملوش خالق. لكن لكن ابن عربي ومن على شاكلته قال بل الخالق هو عين المخلوق، هو حاجة واحدة. وحتى ابن الفارض بيقول ايه، ابن الفارض، شوف ابن الفارض بيقول برضو كلام هنا نقدر ان نذكره لانهم كلهم كانوا يقولون بالحلول والاتحاد. قال يخاطب محبوبته، لا صلواتي في المقام اقيمها، يعني هو بيصلي لها، لها صلواتي في المقام، مقام ايه؟ ابراهيم. لها صلواتي في المقام اقيمها واشهد عنها انها لي صلت، واشهد انها هي صلت لي، يبقى انا ليها صلوات انا بصلي لها وهي بتصلي لي، لان انا هي وهي انا، وانا الوجود والوجود انا. ولذلك ابو اليزيد البسطامي ورد عنه انه كان يقول عن نفسه سبحاني سبحاني ما اعظم شاني، يعني ما اعظم شاني. وكان البعض يقول ما في الجبة الا الله، الجبة اللي لابسها. وبالطبع يقول علماؤنا من الممكن ان نحكي ونذكر اقوال اليهود والنصارى، ولكن لا نستطيع ان نذكر اقوال هؤلاء، لان هناك اقوال فيها والعياذ بالله في غاية الفحش، وصلت الى غاية الفحش والعياذ بالله. ولذلك علماؤنا كانوا لا يذكرون جميع اقوالهم. وممن كتب عن ابن عربي وعن هؤلاء واطال النفس هو شيخنا عبد الرحمن الوكيل رحمة الله عليه، في كتاب صوفيات، وهذه هي الصوفية، كان متخصصا في الكلام عن هؤلاء، والذي حقق كتاب تنبيه الغبي الى تكفير ابن عربي للحافظ الايه البقائي، وهذا اسمه، اسم الكتاب، ولكن هو سماه مصرع التصوف، سماه مصرع التصوف الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمة الله. تعرفون البقائي مين؟ تلميذ الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب التفسير المعروف. فهنا يقول الرجل لها صلواتي في المقام اقيمها واشهد عنها انها لي صلت، صلت لي وانا صلت لها. فهنا يقول المؤلف ومنهم من يقول ان الانبياء والرسل انما ياخذون العلم بالله من مشكات خاتم الاولياء، ويدعي لنفسه انه خاتم الاولياء اللي هو ابن عربي يعني. ويكون ذلك العلم هو حقيقه قول فرعون، وهو ان هذا الوجود المشهود واجب بنفسه، ليس له صانع مباين له، مباين بمعنى ماذا؟ منفصل. لكن هذا يقول هو الله. من الذي يقول ذلك؟ اصحاب الحلول والاتحاد. وفرعون اظهر الانكار بالكلية، فلم يقل ان الكون هو رب العالمين، لكن كان فرعون في الباطن اعرف بالله منهم في الباطن، بدليل قول الله تعالى وجحدوا بها، الجحود هو الايه؟ باللسان. واستيقنتها انفسهم، فالجحود كان بسبب ماذا؟ ظلما وعلوا. ولذلك قال له موسى لقد علمت يا فرعون، لقد علمت ما انزل هؤلاء العصا والاليات البينات، ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائره، واني لاظنك يا فرعون مسبورا. فقال المؤلف هنا لكن كان فرعون في الباطن اعرف بالله منهم، فانه كان مثبتا للصانع، يعني في قلبه، وان انكر باللسان. وهؤلاء ظنوا ان الوجود المخلوق هو الوجود الخالق كابن عربي وامثاله، سلمنا الله اياكم من الاتحادية يعني. وهو لما رأى أن الشرع الظاهر لا سبيل إلى تغييره لأنه زنديق يريد أن يبدل الشرع ويغيره، فماذا يفعل؟ فوجد أن الشرع الظاهر، يعني الظاهر الموجود في الكتاب والسنة، لا سبيل إلى تغييره. قال: النبوة ختمت لكن الولاية لم تختم، لأنه لم يستطع أن يقول أنا نبي، لأن النبي لأن القرآن يقول إيه؟ ها؟ وخاتم النبيين، ففيش نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام. فقال: النبوة ختمت لكن الولاية لم تختم، وادعى من الولاية ما هو أعظم من النبوة وما يكون للأنبياء والمرسلين، وأن الأنبياء مستفيدون منها. يعني ادعى أن الولاية مستغنية عن، ادعى أن الولاية مستغنية عن النبوة، ولكن النبوة لا تستغني عن ماذا؟ عن الولاية. واضح؟ فقال: كما قال مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. مقام النبوة في البرزخ، البرزخ فين؟ في المنتصف، يعني في الطريق المفضي بينهما، في المنتصف. مقام النبوة في برزخ، ولذلك القبر برزخ إلى الآخرة، بين الدنيا وبين معبر البرزخ، المعبر. فقال: مقام النبوة في برزخ، في المعبر في المنتصف، فويق الرسول ودون الولي. يبقى الترتيب ايه؟ الولي في الاول، الولي يلي النبي، يلي الرسول، عكس وقلب، لانه معكوس، قلوب منكوسة. فلما كان منكوسا عارف اللي يكون قصاده مراية يجري عليها يفتكرك انت جاي، وانت جاي من ظهره، هو شايف مراية قدام منه، هو كده بص في المراية وانت جاي من ورا، فيجري عليك عشان يسلم عليك مع انك انت جاي من ظهره ومش عارف، ما معكوس، قلوب معكوسة وقلوب منكوسة. سلمنا الله إياكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالكوزي، الكوزي المقلوب، الكوب المقلوب، كالكوزي مجخيا. وذلك لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه ومشتهاه. ولذلك حينما تناظر مثل هذا لا تستطيع، ليس لعجزك، وإنما لأنه لا توجد بينك وبينه إيه؟ أرضية مشتركة للحوار. فأنت حينما تناقش إنسانا لابد وأن تكون على الأقل تعرف اللغة التي يتكلم بها، إن كنت إنجليزيا وهو عربيا وأنت لا تعرف العربية والآخر لا يعرف الإنجليزية، كيف نتناقش؟ هذا أول شيء، أن يكون لغة مشتركة بيننا وبين بعض. فإن كانت اللغة التي تتحدثان بها مختلفة، هذا تكلم بلغة يقول عنك يقول لك لغة الباطن وأنت تتكلم بلغة الظاهر، فكيف تتقابلان؟ أصوله غير أصولك. أنت تقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لك يا عم اركن على جنب، كتاب وسنة دي ده أنا بجيب من المعين على طول، ده أنا باخد من لوح المحفوظ. أنت القرآن اللي جالك ده جالك عن طريق مين؟ شيخك وشيخ شيخك وشيخ شيخ شيخك، لغاية ما توصل للنبي صلى الله عليه وسلم، لغاية جبريل، بينك وبين رب العالمين أسانيد أجيال. لكن انا خدت مباشرة، انت تقول حدثني فلان عن فلان، حدثني ميت عن ميت، اخذتم علمكم ميتا عن ميت، واخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، هتعمل معاه ايه؟ لقد خضنا بحرا وقفت الانبياء بشاطئه، ده الانبياء وقفت على الشاطئ خافت لا تغرق، احنا عبرنا المنش، هتعمل ايه معاه ده؟ ولذلك اصبحت الامور هو مشارق وانت مغرب، مفيش ارضية مشتركة للحوار معاه. ولذلك ينظر لك كده بسخريه كده ويضحك عليك كده، انت راجل مش داري، لو شفت اللي انا شايفه، لو دقت اللي انا اللي دقته، لكن انت ما دقتش. يبدا يتكلم بالصوره دي، وذلك الاتباع عنده يغترون بهذا الكلام. والمثبت من ثبته الله عز وجل، انت حينما تناقش مثل هؤلاء يعني ما يكونش قصادك حل غير انك يعني ترتكب عملا يعاقب عليه القانون، مفيش غير كده، هو مش تعمل غير كده معاه، لانك لو اتعاملت معاه تعمل معاه ازاي؟ تيجي تتكلم معاه تقول له قال الله قال الرسول، يضحك مسكين، ما انت شايف اللي انا شايفه، هو شايف الشيطان وانت مش شايف الشيطان، الحمد لله رب العالمين، لكنه شايف يرى، والشيطان من الممكن ان ياخذه ويديه الجنه هو كما يظن، ولو مشاهدات بالفعل. وده بص الامام ابن القيم بيقول ايه؟ كلام نقلته لكم من كتاب عشان اوضح لكم احسن تفتكروا ان انا بجيب كلام من عندي ولا حاجه. بيقول شيخنا ابن القيم رحمه الله عليه في إغاثة اللهفان، يقول إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتعالي، أو قلت قد قال الصحابة والأولى تبعوهم في القول والأعمال، أو قلت قال الآل آل المصطفى صلى عليه الله أفضل آل، أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام العالي يعني مالك، أو قلت قال صحابهم من بعدهم أصحاب من الأئمة، فالكل عندهم كشبه خيالي هوس خيال. ثم بعد كده هم بيقول لك كل ده كله ولا يهمه، قال الله قال الرسول، يعني لا القرآن ولا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا الأئمة أربعة ولا تلامذة الأربعة ولا أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. يقولوا بقى ويقول قلبي قال لي عن سره، عن سر سري، عن صفا أحوالي، عن حضرتي، عن فكرتي، عن خلوتي، عن شاهدي، عن واردي، عن حالي. خدوا بالكم الكلام، عن صف وقتي، عن حقيقة مشهدي، عن سر ذاتي، عن صفات فعالي. دعوة إذا حققتها ألفيتها ألقاب زور لفقت بمحالي. بص كلام ابن القيم، دعوة إذا حققتها ألفيتها ألقاب زور لفقت بمحالي، نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم نبذ المسافر فضلة الأكال. فهو كده، وذلك لا بيستدل القرآن ولا بسنة ولا بشيء من هذا القبيل على الإطلاق، فيش أي استدلال، ولذلك أنت مشرق وهو مغرب، سلمنا الله وإياه. ثم يقول المؤلف رحمة الله عليه، وهؤلاء ظنوا أن الوجود المخلوق هو الوجود الخالق كابن عربي وأمثاله، وهو لما رأى أن الشرع الظاهر لا سبيل إلى تغييره قال النبوة ختمت، لكن الولاية لم تختم، وادعى من الولاية ما هو أعظم من النبوة وما يكون للأنبياء والمرسلين، وأن الأنبياء مستفيدون منها كما قال مقام النبوة في برزخ ويق الرسول ودون الولي والعياذ بالله. وهذا قلب للشريعة، فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يدخل فيهم الأنبياء والمرسلون ولا لا؟ بل هم أولهم، لأنه لا يتصور لا يتصور أن يسبق نبي في أمتي بإيمان ولا إسلام ولا إحسان ولا خشية ولا رجاء ولا تقوى ولا شيء من هذه الأعمال، مستحيل. وهذا هو السر في قول الله تعالى، والبعض قد يختلط عليه الأمر، كيف يقول موسى وأنا أول المؤمنين ومحمد يقول أنا أول المؤمنين، كيف يكون هذا أول المؤمنين وكيف يكون ذاك أول المؤمنين؟ هي الأولية واحد ولا اثنين؟ لا متعددة. أول المؤمنين في إيه؟ في قومه وأمته، ولذلك قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فمحمد عليه الصلاة والسلام أول المؤمنين، أول المسلمين، أول العابدين، أعظم الناس خشية، أعظم الناس إحسانا. هذا يتحدث عن أمتي، وقد يشمل الجميع هو وحده صلى الله عليه وسلم، لكن أي رسول قبله كان أول المؤمنين وأول المسلمين وأول العابدين بالنسبة لمن؟ لقومه. وهذا سر من أسرار قوله تعالى آمن الرسول أولا بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون يأتون على أثره في المرتبة التالية، لكن هو رقم واحد صلى الله عليه وسلم، آمن الرسول ثم الأنبياء ثم الصحابة والمؤمنون من أمتي يأتون بعده صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول هنا فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والنبوة أخص من الولاية، والرسالة أخص من النبوة، إذن الولاية أعم دايرة، تأتي في المنتصف وتعمل دايرة أصغر منها، دي دايرة النبوة، فالنبي ولي وزيادة مش كده ولا لا؟ أخص دايرة، ثم تأتي في داخل النبوة وتعمل دايرة أصغر، دي الرسالة. فالرسالة نبوة وزيادة، فالرسول نبي وولي وزيادة، والنبي ولي وزيادة، والولي ليس معه لا من النبوة ولا من الرسالة شيئا إلا ما جاءه عن طريق النبي زمانه ورسول زمانه من علم، وحصل هو العمل بتوفيق من رب العالمين سبحانه، الذين آمنوا بما جاء به المرسلون وكانوا يتقون. يبقى اجتمع العلم مع العمل. يقول: والنبوة أخص من الولاية، والرسالة أخص من النبوة، كما تقدم التنبيه على ذلك. وقال ابن عربي أيضا في فصوصه، كتاب فصوص الحكم، وهو من أخطر الكتب، هو والفتوحات المكية: ولما مثل النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بالحائط من اللبن فرآها قد كملت إلا موضع لبنة. طبعا الحديث بيقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الحديث ده خدوا بالكم منه، ده حديث معجزة في حد ذاته. يقول: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأكمله، وفي رواية وأجمله من الجمال، إلا موضع لبنة. اللبنة اللي ليه؟ طوبة من اللبن. عارفين اللبن اللي هو ليه؟ اللي مش محروق، يعني طمش طين وماء، وبيصنع منه الكلام ده، كانوا بيبنوا منه زمان بيوت الايه؟ الفلاحين. لكن طبعا لو اتحط على النار واتحرق ما يبقاش لبن زي الطوب الاحمر. ما هو الطوب الاحمر ده في الاصل كان طوب ايه؟ كان لبن، ثم وضع في الافران فاحترق فاصبح ليس بلبن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله وأكمله، إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه. إذن اللبنة لم تكن في أي مكان، اتخلى على بناء كده قصر ولا بيت، ليس مثلا في الحائط في موضع لبنة ساقطة. بتحصل كتير جدا لما يكون الراجل عايز يعمل السقالة عشان يبيض ولا حاجة، تجد شايل طوبة وحاطط فيها الايه؟ الخشب، الالواح بتاعت الخشب، ما هنا في لبنة هنا ناقصة وهنا لبنة ناقصة. قال لك: لا، دي مش اي لبنة، دي اللبنة اللي موجودة فين؟ في الزاوية، الزاوية نفسها اللي بتعمل فيها رباط بيربط بيها الايه؟ الطوب ببعضه. دي لو مش موجودة يتخلخل البناء، مش كده؟ لان البناء لازم يعمل له ايه؟ ها؟ طرف رباط يربط ده بده. اما يتربط كده يعشق مع بعضه يبقى قوي، لو ما اتربطش ينهار، تجد الحائط ممكن حد يزق يقع. لكن لما يكون في زاويه يبقى البناء ايه؟ متماسك. ايه تضحكوا ليه؟ معلش خبره بقى. فبيقول ايه؟ الا موضع لبنه من زاويه من زواياه، زاويه. فجعل الناس يطوفون ويعجبون له ويقولون: هل لو وضعت هذه اللبنة؟ لأنها محتاجينها، مش سهلة. قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. الحديث ده أنا أذكره لكم لأنه معجزة من المعجزات، هقول لكم على سر الإعجاز فيه، لأنه أمر مرتبط بمقارنة الأديان كما يسمى وبالرسالات السابقة. بس هنشوف ابن عربي هنا الخيبة اللي هو وقع فيها. وقال ابن عربي أيضا في فصوصي: ولما مثل النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بالحائط من اللبن فرآها قد كملت إلا موضع لبنة، فكان هو صلى الله عليه وسلم موضع اللبنة. وأما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤية. أقول لك يعني والرسول صلى الله عليه وسلم يشوف لنفسه رؤية ويجعل نفسه لبنة، وإحنا كأولياء نطلع كده برا الموضوع؟ فلا بد له من رؤية، فيرى ما مثله النبي صلى الله عليه وسلم ويرى نفسه في الحائط في موضع لبنتين. مش قلت لك مراية ومش شايف؟ العملية منتكسة عنده تماما. فيرى نفسه في الحائط في موضع لبنتين، مش لبنة واحدة. الرسول لبنة واحدة وشاف نفسه مكانه هو اثنين. خلي بالكوا المخمور والسكران ممكن يشوف الدنيا عشرة، ما يشوفهاش اثنين بس، مش كده ولا ايه؟ فقال: ويرى نفسه تنطبع في موضع تينك اللبنتين فيكمل الحائط. يبقى شايف نفسه اثنين فيكمل الحائط. ممكن يروح ويجي واخد بالك ويكلم نفسه ويبقى فيه حوار ويقول لك وانا رحت وجاني وكلمني على نفسه يعني، ويرى نفسه تنطبع في موضع تينك اللبنتين فيكمل الحائط. والسبب الموجب لكونه يراها لبنتين ان الحائط لبنة من فضة ولبنة من ذهب. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحائط من ايه؟ لبن، لا قال فضة ولا قال ذهب، هو اللي دخل الفضة والذهب. قال واللبنة الفضة هي ظاهره وما يتبع فيه من الاحكام. يعني اللبنة الفضة ده علم الظاهر، وعلم الظاهر ده اللي جاب مين؟ الانبياء. لكن الاولياء اعظم فكانوا ذهب، فجعلوا الرسالة والنبوة فضة، لكن هم ايه؟ ذهب. قال واللبنة الفضة هي ظاهره وما يتبع فيه من الاحكام، الاحكام الشرعية الظاهرة، كما هو آخذ عن الله في السر ما هو في الصورة الظاهرة متبع فيه، لانه يرى الامر على ما هو عليه، فلا بد ان يراه هكذا، وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن، فانه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي اليه او يوحى اليه الى الرسول. فانه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى اليه الى الرسول، الملك يوحى اليه الى الرسول، يبقى الرسول بياخد بواسطة، لكن ختم الاولياء بياخد ايه؟ مباشرة. قال فان فهمت ما اشرنا اليه فقد حصل لك العلم النافع. طبعا المؤلف يقول لك الكلام ده نقلا عن ابن تيميه بن ناجي السن، فمن اكثر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب وللرسول المثل بلبنة فضة، فيجعل نفسه اعلى وافضل من الرسول صلى الله عليه وسلم، تلك امانيهم ان هو ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغين. طيب احنا عايزين نشوف ايه قصة الحديث ده، عايزين برضو نوضح ايه قصة الحديث ده. الحديث ده في الاصل احنا هنا بقى جايبين حاجة من اسفار العهد في الجديد واسفار العهد القديم. اسفار العهد القديم بتتكون من، وقضية خدوا بالكم عايز اقول لكم على حاجة مهمة في قصة العهد الجديد والعهد القديم. انت احيانا ما بتبقاش عارف، يقول لك العهد القديم والعهد الجديد، انت ما انتش عارف يعني العهد القديم والعهد الجديد. طبعا اليهود اصحاب عهود كتيرة قوي، وكل العهود فرطوا فيها، او كلما عاهدوا عهدا نبذوا فريق منهم كل عهد. ومع ذلك اكتر ناس بتتكلم عن العهود والعهود السليمانية وحواديت كتيرة قوي في القصص دي. لكن انت عندك الكتاب المقدس بتاعهم بينقسم الى قسمين. القسم الاول وهو ما يخص اليهود ويؤمن به اليهود كله على اختلاف فرقهم وطوائفهم، لانهم ما تعدش، ده العهد القديم، عهد موسى والانبياء السابقين. اليهود لا يعرفون الا عهدا واحدا، ما يعرفوش عهد جديد، لان العهد الجديد لسه ما جاش عند اليهود. هم منتظرون لما يبقى يجي مين؟ المسيح. المسيح جه كفروا به، هموا بقتله، حتى كانت مؤامرة يهوذا الاسخريوطي التي رفع على إسرائيل السماء، كويس؟ وهم لا يزالوا قالوا لك ما جاءنا المسيح، وهم منتظرين المسيح. ولذلك سيأتيهم جاء مسيح الهدى فكفروا به، فسيأتيهم مسيح الضلالة في آخر الزمان الدجال. ولذلك سيكون أكثر أتباع الدجال مين؟ اليهود والخوارج. على طول ايدهم في ايد بعض في كل عهد، اليهود مع الخوارج سيكونون اكثر ايه؟ ها؟ مش قلق. كلما خرج قرن منهم قطع حتى يكون اخرهم في ايه؟ عراد الدجال، هم الذين يكسرون سواد الدجال. والنبي صلى الله عليه وسلم بين انه سيخرج معه من يهود اصفهان كام؟ 70,000 من اليهود. اذا هم ينتظرون اليهود المسيح الدجال، جاء المسيح الحق مسيح الهدى فكفروا به، وذاك اسمه مسيح الهدى ومسيح الايه؟ الضلالة الدجال. مفيش حاجة اسمها المسيح، المسيح ده تصحيف، لكن مسيح هدى ومسيح ضلالة. طيب الكتب الاولى دي كلها بتتكلم عن العهد القديم. ما معنى العهد القديم؟ العهد القديم هو العهد الذي عهد الله عز وجل به الى ابراهيم عليه الصلاة والسلام لنسلك اعطي، اللي هو بيتكلموا عنه اللي هو دولتك يا اسرائيل من الفرات الى النيل. هذا هو العهد الاول، عهد حقيقي حقيقي اعطاه رب العالمين لابناء اسحاق من السيدة سارة. هل تحقق؟ نعم تحقق وانتهى الامر وبلغ اوجه في عهد مين؟ سليمان. ثم ضاع بعد ذلك لما فرطوا عوقبوا، فالعهد تحقق وانتهى الامر. هم ينتظرون تحقيق العهد والى الان ينتظرون ان تمتد مملكة اسرائيل من الفرات الى النيل. حصلت خلاص انتهى الامر، رب العالمين وعد وصدق وعده. في عهد تاني لابن اخر من فرع اخر اسماعيل عليه الصلاة والسلام. العهد الجديد الثاني الذي اعطاه رب العالمين لمين؟ لابراهيم ايضا، حينما قال له سبحانه وتعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ودللنا على هذه الأدلة من القرآن ومن السنة النبوية وبينا ذلك في الخطب التي تحدثنا فيها عن الشهادات التي حصل عليها الرسول عليه الصلاة والسلام من الكتب السابقة، والموضوع موضوع الموسوعة موجودة أو الخطب في الموقع. فإذا هناك عهد قديم انتهى وتحقق، العهد الجديد لأبناء إسماعيل عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي ينازع فيه من؟ اليهود حقدا وحسدا، وظنوا أن النبوة الأخيرة من الممكن أن يغيروا قدر الرب ويتدخلوا في أفعال الرب فيجعلوا النبوة الأخيرة التي كانوا هم ينتظرونها على أحر من الجمر، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا من أهل يثرب قبل الإسلام وهم جاءوا إلى هذا المكان لأنه مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول آخر الزمان، وهم يعلمون أنه سيأتي إسماعيليا، ولكن كانوا يتصورون أنه من الممكن لأن الله سبحانه وتعالى فضل بني إسرائيل قديما على العالمين، فعاشوا في هذه الأوهام وظنوا أن هناك بين البشر وبين رب العالمين نسب، ظنوا ان من الممكن ان يكون هناك نسب ورب العالمين يعني يعود في وعده او شيء من هذا فيؤثرون في وعد الله وعهد الله وما شاكل ذلك. فانتظروا اسرائيليا مع ان كل الدلائل بتقول انه سيأتي ايه؟ اسماعيليا. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، كانوا يظنون انهم من الممكن ان يغيروا، لكن كان المفروض عليهم ان يذعنوا لارادة الرب ولامر الرب سبحانه، نحن عبيد، لكنهم هم ما تربوا على هذا، تربوا على التكبر والتجبر في الارض والعياذ بالله. فهنا ماذا فعلوا؟ ارادوا ان يغيروا ارادة الرب. رب العالمين لا يغير الخلق اجمعين ارادته سبحانه وتعالى. فالذي حدث ان الرسالة الاخيرة جاءت حسب الوعد والعهد الذي عهد به رب العالمين الى من؟ الى ابراهيم عليه الصلاة والسلام. فاذا وربنا واجعل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، واقرأوا الايات والعهد موجود ساعة بناء، واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل. فاذا حينما يأتي العهد الثاني الجديد تحقق بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ان جاء كفروا به. طب كتبهم بتقول ايه في هذا الامر؟ الكتب بتقول ايه في هذا الامر بخصوص حديث اللبنة؟ بيقول ايه داود عليه السلام في مزموره؟ المزامير مجموعة من اللي هي مزامير داود موجودة في اسفار العهد القديم في الكتاب المقدس، ورد في مزمور اصحاح 118 خدوا بالكم 22 فقرة 22 و23 بيقول ايه؟ الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية من قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. المفسرون بيفسرون هذا الكلام ان البناؤون مين؟ الأمة التي قامت ببناء هذا وتشييد. خلي بالكم ألفاظهم ومصطلحاتهم لها معانيها عند علمائهم، لأنها ليست كمصطلحاتكم، لأنها الكتب دي دخلت فيها أيدي التحريف وكتبت بأساليب بشرية، فليس كلام رب العالمين نصا، وفي تحريف كثير، ولكن بقيت فيه بعض الايه الحقائق المختلطة، حق بباطل كثير. وأهل العلم هم الذين يستطيعون أن يستخرجوا الحق من الباطل ويردون المتشابه إلى المحكم. يقول الحجر الذي رفضه البناؤون، من البناؤون؟ بنو إسرائيل، لأنهم الذين شادوا هذه تاريخ النبوات، أكثر الأمم في عدد الأنبياء أمة بني إسرائيل، وهو من عهد يعقوب انحصرت النبوة فيهم، إسحاق ابن يعقوب ابن يوسف، بعد ذلك يأتي موسى وهارون أخوه، ثم إلى من عصر إسحاق إلى أن يختم بيت بني إسرائيل بالنبوة، من الذي ختمت به؟ المسيح. ما جاء رسول من خارج، يبقى تاريخ النبوات هم الذين شادوا، مش كده ولا لا؟ شادوا تاريخ النبوات، فهم البناؤون، واخدين بالكم ولا لا؟ فبقول لك الحجر الذي رفضه البناؤون، ايه هو الحجر اللي رفض؟ نسب السيدة هاجر، لان هاجر كانت لم تكن زوجة، هاجر كانت ايه؟ سرية، كانت اما جارية، اعطاه ملك مصر لابراهيم، اعطاه لسارة، فسارة هي حرة وكانت هي زوجة لابراهيم، فلما انها كانت لا تنجب قالت لابراهيم تفرى بهاجر، سمحت له واذنت له بالتسري حتى يأتي منها بايه؟ بابناء. فلما تفرى بها، وهذا امر معلوم ملك اليمين، فكانت سرية بالنسبة له، ولذلك لغاية دلوقتي الحقد موجود منذ ان جاء العهد لابناء السيدة هاجر، الحقد الدفين موجود في اليهود، ولذلك بولس يقول ايه؟ واقرأ الى الان في كتبهم في اعمال الرسل يقول كلاما خطيرا، يقول كلاما بالنص، لن يفضل الله ابناء الجارية على ابناء الحرة، احفظوا نحن ابناء الحرة اما هم فابناء الجارية، يقول هذا الكلام بعد رفع المسيح، لانه كان في زمن المسيح وكان معاديا للمسيح. طب انت بتتكلم عن اولاد الجارية ليه؟ هما كان ليهم وجود في الفترة دي؟ ابدا خالص لم يكن لهم وجود، لكنه علم وتحقق ان النبوة قد ادبرت واغلق الباب تماما برفع المسيح في هذا البيت، كما قال المسيح لهم عن بيتهم، ها هو بيتكم يترك خرابة، بنفس النص كما في الاناجيل، ها هو بيتكم يترك خرابة، وبالفعل تم تخريبه منذ ان نطق بالكلمة المسيح عليه السلام. ما معنى كلمة خراب؟ مش تخريب بمعنى يتكسر ويتدمر، لا لا لا، خرابا ان النبوة قد انتهت منه، النبوة ستنتقل خلاص، انتقلت لبيت اخر، لان بيت المقدس كان هو قبلة النبيين من بني اسرائيل، وكان محور النبوة في البيت الاسرائيلي، كل الانبياء من عهد يعقوب في هذا المكان، فقال ها هو بيتكم يترك خرابة، انتهت النبوة، سلبت منكم، مثل الذين، وذلك السورة اللي بتتحدث عن نقل النبوة من بني اسرائيل لبني اسماعيل، سورة الايه؟ الجمعة، نحن الاخرون السابقون عند ربنا بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا واوتيناه من بعدهم، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهداناه الله اليه، فالناس لنا فيه تبع لما اختلفوا اليهود غدا السبت والنصارى بعد غد الاحد، فسميت السورة التي نقل اللي فيها الرموز نقل النبوة سميت باسم الرمز الإسلامي اللي فرض عليه فخلفوه اللي هو يوم الجمعة وهدانا الله عز وجل إليه. الحديث في الصحيح إيه؟ فيقول هنا مثل الذين وبداية الصورة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس. وفي الأسماء دي الأسرار، في الأسماء دي اللي ذكر أربع أسماء حسنى تختتم بها آية الأولى فيها الأسرار في انتقال النبوة من هنا لهنا. والكون كله يسبح، فعل مضارع ليس سبح مثل طرد بني النظير، لا ده انتقال النبوة أعظم، يسبح مش كده. هو الذي بعث في الأميين، الأميين لأنهم كانوا يقولوا عليهم الأمميين ويحتقرونهم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليه الآيات. بعدها مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار، أصبح جنس ليس مؤهلا لحمل الأمانة، صلبت منه. ولذلك ستعطى لأمة تعمل أثمارها كما سيجيء الآن على لسان مين؟ المسيح عليه السلام. فإذا انتقلت النبوة، ها هو بيتكم يترك خرابا، وبالفعل خرب البيت لأن النبوة ستنتقل إلى مكان آخر، إلى إيه؟ ها إلى مكة. أيتها العاقر، العاقر اللي هي إيه؟ ما بتخلفش. تكلم عن مكة في كتبين بيكلمها في المزامير، أيتها العاقر افرحي ترنمي لأن مجد الرب أشرق عليك. العاقر ليه؟ لأنها من عهد إسماعيل مفيش نبوة، والنبوة كانت فين؟ أجيال عديدة. فهنا لما خرب بيت المقدس ستنتقل النبوة إلى هناك. فإذا هذه العاقر تترنم وتفرح لأن مجد الرب أشرق عليها. نعود إلى ما كنا بصدده، الحجر الذي رفضه البناؤون إيه هو بقى؟ الفرع، فرع هاجر كان مستحقر. بنو إسرائيل بينظروا لهم على إنهم إيه؟ ابن الجارية. هؤلاء محتقرون لا قيمة لهم عندهم، فلهم الحجر الذي رفضه البناؤون احترق. مش الشرع، لا، كان اليهود عندهم شيء من علو الذات، يظنون انفسهم اصحاب دماء ممتازة، يظنون انفسهم اعلى من الناس، كل الناس عبيد لهم. وذاك اليهود ما بيدعوش الناس لدينهم ابدا، ما بيدعوش اليهودي حد لدينه ابدا، وانما الدين ده يعتقد انه حكر عليه، نحن نسب مقدس لا يدعون الاخرين. ولذلك عاشوا في المدينة، هل دعوا الناس الى الدخول في دينين؟ ابدا. وذاك ما تهود احد الا قليلا. لكنهم ليسوا دعاء الى توحيد ولا الى دين، بل قالوا للمشركين انتم على خير افضل من محمد. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا؟ فضلوا الشرك على التوحيد، وقالوا ما انزل الله على بشر من شيء، قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى. اذا هم يريدون ان يجعلوا النبوة في جيتو بتاعهم الخاص بيهم، فكانوا يحتقرون الجنس من ابناء اسماعيل. وانظروا الى كلمة بولس، لن نسمح لاولاد الجارية، مع انه ساعة ما قال الكلام ده كان فين العرب؟ ولا ليهم وجود على الخريطة اصلا، مجموعة بدو موجودين متفرقين في الصحراء. ايه اللي يجعل واحد عايش في بيت المقدس في ظل الامبراطورية الرومانية الفلسفية العسكرية يتحدث عن مجموعة يعيشون حياة بدائية في الجزيرة، يقول أبناء الجارية ونحن أبناء الحرة، ويقول إيه بحرقة في كتاب ينسب إلى التقديس، إلا إذا كان يعلم جيدا أنه قد آذن بارتحال والباب اتقفل والنبوة انتقل خلاص أمره، العهد الجديد جاي وقته جه. فالحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية، خلاص جاء وقته رأس الزاوية. رأس الزاوية لان اي خط لو امتد هيبقى لي ما لا نهاية، لكن الخط ده مع الخط ده لما يتقابلوا كده يبقى الخط ده انتهى والخط ده انتهى، يبقى هنا ايه؟ ختم النبوة. خدوا بالكم من الالفاظ رأس الزاوية، لان رأس الزاوية قلنا القوة في البناء المحكمة، وفي نفس الوقت انتهاء ايه؟ النبوة، لان الخطين اتقطعوا. تقاطع الخطان لو لم يكن هناك التقاء كان كل خط سيمتد الى ما شاء الله، لكن ختمت النبوة بمجيء محمد عليه الصلاة والسلام. الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية، مش احنا اللي هنعمل كده، من قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في اعيننا. احنا هنتعجب، عجيب عند مين؟ عند بني اسرائيل، لانه ازاي ان ختم النبوة يكون من نسل من الجارية وليس الحرة؟ واخدين بالكم ولا لا؟ ده الموجود في المزامير. دايما الاناجيل بتشتغل على الاناجيل الاربعة، مرقس ولوقا ويوحنا ومتى، بتشتغل دايما على الاشارات والبشارات الموجودة فين؟ في المزامير، مزامير داود وفي اشعياء وغيرها. الكلام ده معروف عند الدارسين لهذا الامر. المهم نيجي بقى نشوف متى بيقول ايه. انجيل متى بيقول في الاصحاح 21 الفقرات من 33 لخمسة واربعين، اللي عنده اصحاح 21 يكتب عنده ويقراه. بيقول لهم ايه الكلام ده؟ مصور بالنص من داخل كتابهم. اسمعوا مثلا اخر، المسيح كان بيذكر لهم امثال وكلها رموز. اسمعوا مثلا اخر، كان انسان رب بيت غرس كرما، الكرم اللي هو الايه؟ العنب، واحاطه بالسياج، كان عمل حديقة وحفر فيه معصرة، المعصرة اللي هي بتعصر الايه؟ الخمر، وبنى برجا وسلمه الى كرامين وسافر. الكرامين دول اللي هم ايه؟ مجموعة من البستانية، يعني فلاحين هيشتغلوا في الحديقة. ولما قرب وقت الاثمار، وقت خروج الثمرة، ارسل عبيده صاحب الدار وصاحب الارض الى الكرامين ليأخذ اثمارهم، بقولهم ادوني المنتج. فاخذ الكرامون عبيده وجلدوا بعضا وقتلوا بعضا. خلي بالك المثال ده عمي، رب العالمين ارسل رسلا للبشر. الكرامين دول مين؟ بني اسرائيل. ومين العبيد اللي ظهروا علشان يوصلوا لهم الرسالة وياخدوا منهم الايه؟ المنتج والثمرة. دول الرسل. قال ولما قرب وقت الاثمار ارسل عبيده الى الكرامين ليأخذ اثماره الثمرة. فاخذ الكرامون عبيده وجلدوا بعضا وقتلوا بعضا. ده كناية عن فعل اليهود بمين؟ قتلوا بعض الانبياء وغيره، ورجموا بعضا. ثم ارسل ايضا عبيدا اخرين اكثر من الاولين، كناية عن كثرة الانبياء في بني اسرائيل، ففعلوا بهم كذلك. فاخيرا ارسل اليهم ابنهم. طبعا حتة البنوة دي بقى لما تدخل هنا اكيد ايه فيها التحريف بقى، واحنا كنا قبل كده احنا في تفسير سورة الاعراف لما تكلمنا عن البشارات في قوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، تحدثنا عن لفظة البنوة انها ما كانتش في الاصل ابن، وانما كانت في الاصل ايه؟ فتايا. يقول فتايا، ولذلك موجود في بعض النسخ القديمة في المزامير فتايا الذي سرت به نفسي. في النسخ اللي قبلها كانت عبدي الذي سرت به نفسي، عبدي انقلبت الى بمرور الوقت، لان فاكرين حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لا يقول احدكم عبدي ولا امتي وليكن ايه؟ فتايا وفتاتي، فالعبد يقال عنه فتى، فانتقلت عبدي الى فتى. ففتايا سهل جدا انها تنتقل بعد كده لايه؟ لابني. واخدين بالكم الترجمات، لان الكلام ده مش كلام اخذ مباشرة من الانبياء، ده حصل فيه تغرير، فالمسألة التراجم. احنا مش قلنا قبل كده نسخت لربنا المجد في الاعالي وعلى الارض السلام وفي الناس المصرة، لما جاء القسيس عبد الاحد داود اللي كان من ايران مسك النص ده لربنا المجد في الاعالي ماشي وعلى الارض السلام. انهي سلام؟ الارض عمر ما كان فيها سلام ابدا، من ساعة ان جندل الاخ اخاه قابيل وهابيل لغايه دلوقتي انهار من الدماء لا ترقى ابدا، مش كده ولا لا؟ وعلى الارض وفي الناس المصره، مصره ايه؟ ده كل واحد ماشي في قلبه جنازه متحركه. مين ماشي في قلبه مصره؟ فلما نظر ولذلك لما جت لوستو الشاعر الروسي يعمل مختصر من الاناجيل الاربعه حذف النص ده، قال لك ما ينفعش النص ده، لا لا لا مش ماشي. عبد الله عبد داود قال لا، أنا أمسك الإيه؟ الأصول والجذور، وبدأ يعبث في المخطوطات القديمة. لما يجي مثلا عند كلمة السلام لربنا المجد في الأعالي وعلى الأرض السلام، السلام المفروض شريق شالوم، وجد إيريلي. طب إيريلي غير شالوم، طب جذر الكلمة دي إيه؟ بدأ يدرس دراسة، والكتاب كتاب، عمل كتاب، والكتاب موجود ومطبوع، عندي نسخة منه موجود، بيتكلم في دراسة بقى إيه؟ في اليونانية والسريانية والعبرانية، راجل متمكن في هذه الأمور، عنده باع. لا، إيريلي مش السلام دي، الإسلام. واخدين بالكم ولا لا؟ بعدين المصرة ما طلعتش المصرة، طلعت أيادوكيا. معنى كلمة أيادوكيا أفعل تفضيل من الحمد، فأعاد ترجمة الكلمة فوجد الحمد لله في الأعالي. يوشك أن يجيء الإسلام مبشرا به أحمد عليه الصلاة والسلام. دي الأنشودة اللي كان بتنشدها الملائكة وسمعها، وسمعها الرعاة السوريون، وده اللي موجود في على بعضون في متى أو يوحنا، ودايما الجماعة بيقروها باستمرار ويكتبوها حتى على العربيات، لربنا المجد. وشفت مذيعة مسلمة مرة، لربنا المجد في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس الفرحانين بالكلمة. الكلمة طلعت مش كده خالص، معنى الحمد لله في الأعالي يوشك أن يجيء الإسلام. ما في السلام بقى إسلام، وما فيش مفرة في أحمد. انتوا واخدين بالكم ولا لا؟ فإذا الأمر بالصورة دي يختلف. وزي كان لما يجي هنا بقى يقول لي إيه؟ عبدي تتحول لفتايا، يبقى سهل قوي بعد كده انها تنتقل لإيه؟ لابني ولدي. ما هو فتايا الفرق بينه وبين ابني. فهنا بيقول إيه؟ انتوا مشيتوا معانا لغاية ما كان إيه؟ الكرامين جم اتقتلوا. فقال صاحب الحديقة، فأخيرا ما كل بيبعت حد يتذبح، أرسل إليهم ابنه قائلا يهابون ابني. وأما الكرامون فلما رأوا الابن قالوا فيما بينهم هذا هو الوارث، هلما نقتله ونأخذ ميراثه. طبعا بكناء عن انهم ارادوا انهم لما يقتلوا المسيح ما فيش بنوه ولا حاجة، مش ياخدوا ميراثه ولا حاجة، بس يبقوا ما بين ايه، انقطعت الصلة بالسماء. حينئذ من الممكن هم يبدلوا في الشرع كما يشاءون، مش كده؟ فاخذوه واخرجوه خارج القرن وقتلوه. يقول لهم المسيح بيضرب المثل، قال لهم فمتى جاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأولئك الكرامين؟ قالوا له أولئك الأرضياء يهلكهم هلاكا رضيا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الأثمار في أوقاتها. انتوا اللي قلتوا بقى، مش أنا اللي أقول. طبعا اتعرف المثل، شوف رد عليهم وقال لهم ايه. قال لهم يسوع أما قرأتم قط في الكتب المزمور اللي قلنا عليه، الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب، كان هذا وهو عجيب في أعيننا. لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثمارة. هينزع منكم الملكوت. الملكوت طبعا تفسيره واتكلمنا عليه في الخطب، الملكوت بمعنى الشريعة، الرسالة الخاتمة. ولذلك حتى لما جاء يوحنا المعمدان كان يقول ايه، ها، حينما سألوه قال صوت صارخ في البرية. صوت الصارخ في البرية ده بيقول ايه؟ بيقول لهم ايه؟ قوموا طريق الرب، اعدلوا الطريق. لماذا؟ لأن ملكوت الله قد اقترب. الملكوت اقترب، ولذلك المسيح نفسه قال ها هو ملكوت الله قد اقترب. حتى هم الفتحة بتاعتهم اللي ما كان الفتحة اللي عندك بيقولوا فيها ايه؟ ليأتي ملكوتك. هات ملكوتك يا رب، مش كده ولا لا؟ ليأتي ملكوتك فعل امر، ليأتي ملكوتك. ده حتى بعد رفع المسيح يبقى هم منتظرين. لكن لما تيجي تسألهم عن ليأتي ملكوتك يقول الملكوت اللي هو روح القدس، يبدأوا يدخلوا في قصص ثانية. لكن الملكوت في كتبهم رسول ستختم به النبوة. طب لماذا دلوقتي ليه بتقول له ليأتي ملكوتك؟ ما المفروض يكون ايه؟ جعل. اذا انتم تنتظرون ولكن القوم لا يعلمون. واخدين بالكم ولا؟ فهنا قال لهم ايه؟ ايه اللي ممكن يعمله لو رجع؟ فمتى جاء صاحب الكرم ماذا يفعل باولئك الكرمين؟ قالوا لا اولئك الارضياء يهلكه ملاكا رضيا ويسلم الكرم الى كرمين اخرين يعطونه الاثمار في اوقاتها. يعني ينزع بقى. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اثمار. خلاص. يجي بقى ايه؟ جنس تاني، العهد التاني بقى، مش كده؟ قال لهم يسوع: اما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا؟ لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثمارة. بس الرسول ده اللي هيجي رأس الزاوية مش هيبقى زيه، مش هيقول لكم من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. مش هيجي رسول من الممكن يتذبح، مش هيجي رسول من الممكن يتجلد، مش هيجي رسول من الممكن ان تقطع رأسه وتقدم هدية لبغي. لا، الرسول اللي جاي ده بقى قصة تانية خالص. يقول لهم ايه؟ لذلك اقول لكم ان ملكوت الله ينزع منكم، اللي هو الرسالة الخاتمة، ويعطى لأمة تعمل اثمارا، ومن سقط على هذا الحجر يتردد، هيتدغدغ الى اقرب منه، ومن سقط هو عليه يسحقه كناء عن الجهاد في سبيل الله. واخدين بالكم؟ يعني الرسول اللي جاي مفيش بقى معاه الكلام القديم، لا، ده رسول معصوم، والله يعصمك من الناس، عالم الغيب فلا يظهر على غيب احد الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديه واحصى كل شيء عددا. رسول محمي ومعه قوة ومعه جهاد في سبيل الله، ولذلك من سقط على هذا الحجر يتردد، ومن سقط هو عليه يسحقه. يقول: ولما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون امثاله، الامثال، عرفوا انه تكلم عليهم. طبعا هو ده اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال: ان مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل. انا ذكرت لكم القصه دي كلها وخرجنا، ما خرجناش، احنا كنا عايزين نفسر الحديث ده لان الحديث ده مهم جدا جدا، وخدوا ابن عربي ودخل بينا في ايه؟ في حواري، والعياذ بالله، من التاويل الباطل والكذب والتبديل والكذب على الله سبحانه وتعالى. كمثل رجل بنى بيتا فاحسنه واكمله الا موضع لبنه من زاويه من زوايا، فجعل الناس يطوفون ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. طبعا أهل الكتاب لما يسمعوا الكلام ده يعرفوا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ثم نعود إلى ما كنا بصدد عشان احنا طولنا عليكم النهاردة. بيقول ايه؟ فمن أكثر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب، وللرسول المثل عليه الصلاة والسلام بلبنة فضة، فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسول عليه الصلاة والسلام. تلك أمانيهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. وكيف يخفى كفر من هذا كلامه؟ ولو من الكلام لابن عربي يعني أمثال هذا، وفيما يخفى منه الكفر، يعني له كلام يخفى منه الكفر ومنه ما يظهر، فلهذا يحتاج الى ناقد جيد ليظهر زيفه، يعني لا يستطيع ان يستخرج كفره غير الظاهر الا من احاط بعلمه. قال: فان من الزغل، الزغل اللي هو الغش، حتى هناك كتاب للذهبي اسمه زغل الايه؟ العلم. فان من الزغل الغش ما يظهر لكل ناقد، ومنه ما لا يظهر الا للناقد الحاذق البصير. وكفر ابن عربي وامثالي فوق كفر القائلين لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله. لماذا؟ حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله. لماذا؟ لان هؤلاء قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل، مش كده ولا حتى نؤتى ايه؟ ها مثل، لكن ده بيقول انا اوتيت اكثر واعظم، مش كده؟ قال ولكن ابن عربي وامثاله منافقون زنادقة اتحادية في الدرك الاسفل من النار، والمنافقون يعاملون معاملة المسلمين. لماذا؟ قال لإظهارهم الإسلام كما كان يظهره المنافقون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ويبطنون الكفر، وهو يعاملهم صلى الله عليه وسلم معاملة المسلمين لما يظهر منهم، فلو أنه ظهر من أحد منهم ما يبطنه من الكفر لأجرى عليه حكم المرتد، ولكن في قبول توبته خلاف، والصحيح عدم قبولها، وهي رواية معلى عن أبي حنيفة رضي الله عنه، والله المستعان. طبعا الكلام في حكم الزنديق ذكرناه سابقا وتحدثنا عنه بتوسع، لأننا تحدثنا عن أحكام الإيه؟ التكفير، فتكلمنا عن حكم الزنديق. الزنديق هو مين؟ الذي يبطن الكفر. هذا يبطن الكفر وإحنا عارفين أنه يبطن الكفر، فإن اطلعنا على خبيئة قلبه نعمل معاه إيه؟ العلماء اختلفوا، هل يقولون نستتيبه فيرجع الى الاسلام؟ طب ما هو يرجع، احنا الكفر لو واحد كفر بنستتيبه عشان يرجع للاسلام لانه كان مسلم، لكن ده كان كافر ومخبي كفره، فلما اطلعنا عليه هنستتيبه هيرجع يخبي اللي كان مخبي قبل كده. فهل الزنديق ان قدر عليه وعلم يستتاب ولا لا يستتاب؟ خلاف بين العلماء. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه بيعلق على ذلك وبيقول ايه؟ فالمقصود ان الزنادقة هم اهل النفاق في العهد الاول، فاذا ظهر نفاقهم وعنادهم وخبثهم وجب قتلهم. لماذا؟ قال حتى يستراح من شرهم. اما اذا جاء تائبا نادما قبل ان نعرف حاله وقبل ان نفتش عنه وقبل ان يظهر ما ظهر منه من الزندقة، فهذا حينئذ مثل بقية الكفار الآخرين، وهذا هو القول الراجح. وأرجع إلى ما ذكره السفاريني في شرح اعتقادي، فقد ذكر هذا الكلام، يعني إنكم أردتم مرجع قريب من بين أيديكم، السفاريني ذكر الأمر ونقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن خلاصة الأمر ده إيه هو؟ إن المنافق كان بيخفي الكفر، فاطلعنا عليه زي ما حدث مع الحلاج من الفارض وأمثال هؤلاء، فإن اطلعنا على خبيئة قلبه هو أصلا كان منافق وبيسر الكفر، فلما تيجي تقول له نستتيبك يقول لك كويس حلو الحمد لله هرجع تاني لما كنت عليه أخبي اللي كنت مخبيه، ده خرج مني غصب عني، يبقى ينفع؟ لا. فكان الراجح أن الزنديق لو جامل نفسه تائب ده موضوع تاني، لكن لو علم واطلع على ما يخفيه بطريقة ما وأقيمت عليه الحجة بذلك فهذا حكمه يختلف عن حكم المرتد العادي، وعلى هذا كلام أهل العلم فيه مشهور ونحن تحدثنا عنه قبل ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.